الرجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها ولو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها لو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها أبطال عمر بتبقى منصاني بتربي أسود وأشبال تهزم جيش العدواني العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني بتربي أسود وأشبال تهزم جيش العدواني رجال تهد الخوف تبني للمجد الجاي وتقاوم شتوي وصيف ترفع للنصر الراي عنا رجال تهد الخوف تبني للمجد الجاي وتقاوم شتوي وصيف ترفع للنصر الراي طيور الأبابيل يونا عبلاد بتسهر ترمح شارة من سجيل جوش المحتل بتقهر عنا طيور الأبابيل عيونا عبلاد بتسهر ترمح شارة من سجيل جوش المحتل بتقهر عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها لو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها